قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. القيود تبع التعريف ذكرناها كلها. هلا نحن قلنا هي القدرة هي صفة وجودية. لما قلنا وجودية عن شو احتراز؟ احتراز عن الصفات السلبية أنها أمور عدمية. قائمة بذاته تعالى يتأتى أن يصلح بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. هذا حكيناه كاملا. طيب، نحن في سؤال طرحناه الدرس الماضي، وهو راح يمر معنا بصفة القدرة. قال القدرة توجد على وفق الإرادة، والإرادة تخصص على وفق العلم. معناته أنا في عندي أولا العلم، صح؟ بعدين عندي الإرادة، بعدين عندي القدرة. فالظاهر أنه بيناتهم في ترتيب. نحن عم نقول القدرة توجد على وفق الإرادة، الإرادة تخصص على وفق العلم، العلم معناته أنا في عندي علم، ثم عندي إرادة، ثم عندي قدرة، صح؟ يا شلون معنى هالكلام؟ أنا هلأ بدي أصنع طاولة، هاي الطاولة بدي أصنعها، حلو؟ أنا الأصل عندي علم بهذه الصنعة، بعرف بصنعة النجارة، تمام؟ العلم موجود. فأولا عندي المرحلة الأولى لأصنع الطاولة التي أنا كإنسان كبشر أمر بها. المرحلة الأولى ينبغي أن أكون عالما بصنعة الطاولة، تمام؟ بعد العلم أحتاج إلى الإرادة. الإرادة يا أخوان الكرام وظيفتها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. شو يعني تخصيص الممكن؟ قال هلأ أنا كإنسان أصنع طاولة، هاي الطاولة، هذه الطاولة أنا كإنسان عالم بالنجارة، بحسن تكون الطاولة ارتفاعها متر ونص، وممكن تكون شو ارتفاعها؟ متر واحد، صح؟ أنا كقدرة عندي إمكانية نسوية متر ونص، وعندي إمكانية نسوية متر، عندي إمكانية سوي سطحة مترين أو متر ونص، عندي إمكانية سوي لونه أسود أو بيج أو بني أو أخضر، عندي إمكانية سوي السفل تبع حديد أو سوي السفل تبع خشب، وهكذا. فأنا أقول لك هذه الطاولة يجوز عليها عدة أشياء، صح؟ يعني يجوز عليها أن تكون طويلة، يجوز عليها شو؟ أن تكون قصيرة، يجوز عليها أن تكون بيضاء، يجوز عليها أن تكون سوداء. هاي شو اسمها؟ الجائزات الممكنات على الطاولة، صح؟ طيب أنا كإنسان نجار عالم بالنجارة، وظيفة الإرادة عندي ماذا تفعل؟ قال تخصيص الطاولة بطول معين، تقديرها بطول، تقديرها بلون، تقديرها بالوقت والزمن الذي أريد أن أصنع فيه الطاولة. هاي وظيفة شو؟ وظيفة القدرة. إذن أولا أنا عندي شو؟ علم. ثانيا عندي إرادة وظيفتها أن تخصص هذا الممكن. شو هذا الممكن؟ يمكن أن يكون لونها كذا ويمكن كذا، يمكن طولها كذا ويمكن كذا. وظيفة الإرادة تقديرها بطول معين، تقديرها بلون معين، تخصيصها بزمن معين. هدول كلها إمكانات على الطاولة. طيب شو المرحلة الثالثة؟ قال المرحلة الثالثة مرحلة القدرة، قدرتي تنفذ الطاولة التي علمتها أولا وحددتها بإرادة شو؟ ثانيا جاءت مرحلة القدرة، ماذا تفعل القدرة؟ التنفيذ، تمام؟ مثال آخر، هذا القلم، هذا القلم أو هذا الكتاب، خلنا نمثل على الكتاب. هذا الكتاب الذي صنعه أو الذي اخترع الطابعة تبعه وما شابه ذلك بيكون عالم، صح؟ فالكتاب أنا صالح أني سوي بهذا الحجم، صالح أن يكون أكبر، وصالح أن يكون أصغر، صح؟ فهذه أكبر أصغر شو اسمه؟ ممكنات جائزات على الكتاب الواحد، صح؟ يصلح أن يكون 100 صفحة أو 200 أو 300 أو 500 إلى ما تشاء، هاي كلها شو اسمها؟ جائزات على الكتاب. المعدل انه يكون الصفحة الواحدة فيها 11 سطر مثلا اليوم يصنعون. انا ممكن ساوي الصفحة 20، ممكن ساويها 15، ممكن ساويها 7، هاي شو اسمها؟ ممكنات. طيب انا كإنسان عالم، العلم يسبق اولا، علمي بالطباعة وقص الاوراق وتلصيق الكتاب وتنضيد الاوراق، هذا علم، العلم المرتبة الاولى. المرتبة الثانية التخصيص. تخصيص شو يعني؟ يعني أنا ما بدي إياه لا 200 صفحة ولا 100 صفحة، بدي إياه 150، لا 20 سطر ولا 10 أسطور، بدي إياه 15 سطرا طوله كذا. بدي هذا الكتاب يصلح أنه يصنع الآن ويصلح أنه يصنع بعد 10 أيام، أنا بدي إياه الآن. هاي كلها شو اسمها؟ ممكنات على هذا الكتاب. من الذي يحدد الطول المعين، الصفحات المعينة، الزمن الذي سوف تصنع فيه هذه الكتب؟ قال وظيفة الإرادة. طيب أنا حددت خلص، قررت داخليا أن يكون الكتاب 100 صفحة 10 أسطر يصنع في الوقت الفلاني. الآن تأتي وظيفة القدرة، ماذا تفعل؟ تنفذ ما شو؟ ما خصصته الإرادة وما علمته أنا. تمام يا أخوان الكرام؟ لذلك بتيجي عندنا القاعدة ماذا تقول؟ كل ما أوجدته القدرة خصصته الإرادة وعلمه الله تعالى. صح يا أخوان الكرام؟ هل يوجد شيء الله خلقه ولم يرده؟ أصلا مرحلة القدرة هي المرحلة الآخرة لتنفيذ أي أو لخلق أي مخلوق. هذا إنسان، حلو، هذا الإنسان يصلح أن يكون سوري، أن يولد في سوريا أو في غيرها. الإرادة ماذا تفعل؟ تخصصه أن يكون هنا. يصلح أن يكون طويلا 110 سنتي 120 مترين، الإرادة تخصصه، تمام، بشيء معين. يصلح أن يكون عربيا وغير عربي، الإرادة خصصته بكونه عربيا. يصلح أن يوجد في هذا الزمن ويصلح أن يوجد في الزمن الماضي، الإرادة خصصته في هذا الزمن، وهكذا. فقل لك هذا الإنسان بما هو إنسان، كإنسان يجوز عليه الطول الفلاني والطول الفلاني واللون الفلاني واللون الفلاني واللغة الفلانية واللغة الفلانية، هاي كلها جائزات. هل من المعقول أن رب العالمين يوجد إنسان سوري وغير سوري بنفس اللحظة؟ ما مشي الحال، بيكون واحد. لما أقول لك ممكنات، الله لا يوجد الممكنات كلها. ماذا يوجد؟ يوجد واحد من الجائزات عليك. أنت جائز أنك تكون طويل وجائز أنك تكون قصير، جائز أن تكون عربي أو أجنبي. لما الإرادة تنفذ، تنفذ شو؟ واحد من الجائزين، لا تنفذ هو الجائزين. طيب منع عملية الترجيح من أوصاف ماذا في الله تبارك وتعالى؟ ترجيح اللون، ترجيح الطول، ترجيح القدر، ترجيح الزمن. قال هذه من أوصاف إرادة الله. طيب الآن الله أراده بشكل معين، بطول معين، بلسان معين. تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة القدرة، حتى تنفذ ما خصصته إرادة الله سبحانه وتعالى. عم نفهم على الأمثلة يا أخواننا؟ طيب بيجي اللي عندنا إشكال هلأ نحن بيطرحوه، هذا الإشكال اللي نحن طرحناه المرة الماضية وما جاوبنا عليه. نحن مو صفات الله كلها التي مرت معنا أزلية، صح، قديمة، يعني إرادته لا أول لها وقدرته لا أول لها وعلمه لا أول له، صح؟ أنا عم بقول بالتعريف الآن شو عم بقول؟ هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، صح؟ يتأتى أن يصلح بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، أو إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. معناته من في الأول؟ القدرة آخر عملية، والتي قبلها إرادة، والتي قبلها علم. بيقول لك واحد، إذن أنت كلامك يفهم منه أن هناك أوصاف حادثة لله. أنا لما بقول إرادة الله قديمة شو يعني؟ لا أول لها، وقدرته قديمة لا أول لها، وعلمه لا أول له. وأنت أنت عم تدرس شو عم تقول؟ عم تقول القدرة قبلها الإرادة، معناته الإرادة أقدم من القدرة. مزبوط ولا لا؟ صح يا أخوان الكرام؟ مو أنا قلت ماذا فعل بالأول؟ أنا أعلم، ثم إرادتي تخصص، ثم أوجد. آخر مرحلة شو؟ آخر مرحلة الإيجاد، والمرحلة المتوسطة. إذن الإرادة أقدم من القدرة، القدرة أحدث شيء، والإرادة قبلها في الوقت، والعلم قبلها في الوقت. كيف تقول أن أوصاف الله عز وجل أزلية مع أنه أنت عم تقول أنها مترتبة؟ والترتب ينافي الأزلية، قاعدة هي عقلية العقلاء متفقين عليه يا أخوان الكرام. شو الترتب؟ ينافي الأزلية، كل شيء يكون مترتبا معناته ما بيكون أزلي. هلأ أنت أبوك أكبر منك بشوي، أبوك قبلك، وجدك قبلكما، ولا واحد منكم أزلي قديم. ليش؟ لأنكما مترتبان أو مترتبون، أنت قبلك في الزمن أبوك، فأبوك ترتيبه قبلك، وجدك ترتيبه قبل أبيك، فهذا الترتب ينافي شو؟ ينافي الأزلية. عرفنا شو الإشكال؟ هذا الإشكال. طيب شو الجواب على الإشكال؟ قال نحن في عندنا الترتب قسمان، الترتب قسمان، ترتب زمني وهو محال على الله سبحانه وتعالى، وترتب عقلي وهو جائز. شلون يعني ترتب عقلي؟ الترتب الزمني بمعنى أن تقول إرادة الله قبل قدرته وعلمه قبل إرادته وقدرته، هذا الترتب شو؟ مستحيل في صفات الله. ليش؟ لأنه صفات الله زمنية. قال أما أنا أقول، بيرفع واحد إيده بيقول لي شو معنى الترتب بين الصفات؟ أقول له الترتب بين الصفات هو ترتب عقلي، تمام؟ أو بيسموه بعبارة أخرى بالعقيدة، بيقولوا الترتب فيه الصفات ترتب في التعقل. شو الترتب في الصفات؟ شو ترتب في التعقل؟ طيب شو معنى ترتب في التعقل؟ اكتبوا على مهلكم. يلا شيء بتعب. هاي الحصة الخامسة، لكان عندي حصتين أصول حصتين عقيدة، يعني هاي الحصة الخامسة وكله هيك معلومات، كلها بدها تحريك مخ. يعني هدول أسهل شيء هلا اللي عم نقرون، فبيوصل واحد لآخر النهار يا محلى صبت باطون. شو بدك؟ لماذا نقول كل ما، لماذا كل ما علمه الله لم تحصل إرادة، إنما كل ما وجده الله خص الإرادة؟ لأنه هلا عم سجله كأني اليوم مرفتك، تمام؟ احنا قلنا العلم شو بتعلق ولا العلم بشو بتعلق؟ ايه قدرة الله توجد المستحيل؟ ايه شو مدي شلون معناته كل ما علمه الله اوجدته القدرة؟ قدرة الله الارادة خاصة بالممكن، والقدرة خاصة بالممكن. العلم يشمل الواجب والجائز والممكن، والواجب الارادة لا تتدخل به، والمستحيل الارادة لا تتدخل به، المستحيل لا تتدخل به فقط بالممكن. مظبوط. بدك خبطه ولا لا؟ لا يا سيدي. يلا ها نامس يلا. طيب شو معنى ترتب في التعقل؟ قال سؤال، انا عقلي هيك بيفهم، انا ما شفت الان، عقلي بيفهم لما بشوف مروحه افهم من شوفوا. انا ذكرت لكم في دليل ادله وجود الله مسألة، قلت لك في أدلة في العقيدة تدل على وجود الصانع بغض النظر عن أوصافه، صح؟ يعني في بالأدلة وظيفتها في العقيدة أن تثبت أن الله موجود. طيب ما هي أوصافه؟ مو وظيفته. عندي أدلة في العقيدة تثبت وجود الصانع وتثبت أوصاف الصانع. فالأدلة كم قسم عندي؟ قسمين. قسم يتعرض للصانع الموجد الخالق بدون النظر إلى أوصافه، وقسم يبحث شو؟ ينظر إلى أوصاف الصانع ووجود الصانع. يعني أنا هلا سؤال، لما بطلع على المروحة هاي أو على الساعة هاي، شوف شو مرتب الساعة هاي، فجر، شمس، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، خط معين جميل، أرقام إلى آخره، هاي صنعة. أنا الصانع تبعها ما شفته ولا اجتمعت فيه ولا شيء من ذلك، صح؟ بمجرد نظرتي إلى هذه الساعة أقول هذه الساعة أولا لها موجد. في حد من العقلاء بخالف من العقلاء، ها يمكن يطلع لك واحد مجنون يقول لك لا ليس لها موجد، مجنون هذا. نحن بنحكي عن العقلاء، هاي الساعة أليس لها موجد؟ لها موجد، هيك بيقول العقل. طيب سؤال، هل موجد جاهل؟ بالله عليك جاهل بيسوي واحدة مثل هاي؟ أنت بتدرس وما تدرس، تحسن تسوي مثلها إذا ما كان عندك علم فيها؟ أنا ممكن أكون طبيب، أنا طبيب بحسن صنع مثل هاي؟ مو شغلتي. فالذي يصنعها عالم بها، فهذه الساعة كصنعة تدل على موجدها أولا، وتدل على أنه متصف بالعلم ثانيا، صح؟ قال ليش أنت شو عرفك بتعلم الغيب أنت؟ أنت شو عرفك أنه متصف بالعلم؟ بقول له ما بدي واحد يقول لي. هاي قضية عقلية، قضية عقلية، أن الصنعة المتقنة تحتاج إلى صانع، وتحتاج أن يكون الصانع عالما. ثانيا، الصانع ما كان بحسن يسويها أكبر شوي، وما كان يحسن يسويها أصغر شوي، إذن لما قدرها دل على أنه ذو اختيار، عنده اختيار خلاها بالمواصفات المعينة، بدليل أنه نحن ندخل على مساجد منلاقي واحدة مثل هاي بقدم مرتين، مظبوط مو شايفينها بالمساجد، أو منفوت على مساجد حاطينها مثل الروزنامة على القبلة، فهو عنده تقدير للأشياء. فأنا أقول من خلال هذه الصنعة أستدل على ثلاثة أشياء: أن لها صانعا، وأنه عالم، وأنه مريد، والرابعة حتى وأنه قادر. مظبوط ولا لا؟ طيب سؤال، فلاحظوا شو معنى ترتيب في التعقل. أقول أنا لا أتعقل صنعة بلا صانع، صح؟ طيب أقول لما صنع القدرة شو سبقتها؟ الإرادة، والإرادة ماذا سبقها؟ العلم. فأقول لا أتعقل قادرا، في عقلي أنا ما بتصور قادر إلا مريد، ولا أتصور مريد إلا عالم. طيب مين بالأول ومين بالآخير؟ بالعقل ما في أول ولا في آخر. هل أنت بتحب أولادك؟ ما بقول لك مين بتحب من أولادك، بتقول لي محمد وقاسم وعلي. يعني جوا القلب مرتب ثلاث مراتب حب، هون قاسم، هون محمد، هون علي، ولا ما في ترتب في الحب؟ ما في ترتب في الحب. فالتعقل ليس فيه ترتب. لما بقول لك أنا بدي أسوي كذا وكذا وكذا، ملبخ شلون الترتيب؟ ما في ترتب. العقل لا يتصور موجدا إلا قادرا، ولا يتصور قادرا إلا مريدا، ولا يتصور مريدا إلا عالما. مين أول ومين بالآخر؟ ما لنا علاقة، هذا ترتب زمني. فالترتب بين صفات الله شو بيسموه؟ ترتب في التعقل. ما معنى ترتب في التعقل؟ أنا لا أتعقل موجدا إلا مريدا، ولا مريدا إلا عالما. مين بالأول مين بالأخير؟ هذه أمور لا ترتب فيها من حيث الزمن. ما قال له أنا ذكرت لكم شبهة بيذكروها في بالسنة النبوية، ذكرته سابقا، لما رب العالمين قال بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم، في آيات بتقول يمددكم بثلاثة آلاف، يمددكم بخمسة آلاف، صح؟ فنزل في معركة بدر 3000 ملك قاتلوا مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. البعض شو قال؟ قال ما في شيء اسمه 3000 ملك، هذا العدد هو عبارة عن أمور معنوية قوى الله عز وجل قلوب الصحابة، فصاروا شو قوت الواحد شو بألفين بثلاثة آلاف مثلا. يعني ما في عندي أنا بمعركة بدر 3000 بني آدم نزلوا فقاتلوا، انتبهوا يا شبابها، ما في عندي 3000 نزلوا قاتلوا عندي. يعني الله أعطاهم روح معنوية، مثل أنت أحيانا بتحس معنوياتك بتحس حالك قد عشرة، أحيانا بتحس حالك شو منتكس. قال العشرة الثلاثة آلاف اللي الله ذكرها في القرآن أمور معنوية أمد الله بها الصحابة، بس ما في 3000 ملك نزلوا وقاتلوا، تمام؟ الرد على ذلك نقول لهم المعنويات لا تعد كما أن العقليات لا ترتب بينها. شو يعني المعنويات لا تعد؟ هلا الحب مو أمر معنوي؟ أنا شو بقول لك؟ أنا بحبك مرة ونص. ليش؟ قديش المرة حتى تكون مرة ونص؟ المرة شلون تعرفها يعني بالحب؟ بالميزان وإيه ونص المرة؟ شو منقول؟ هذه أمور معنوية، والمعنويات شو؟ لا تعد. هلأ أنا شو بقول لك؟ أنا بقول لك أنا بكرهك 16 مرة وربع، تضحك. ليش تضحك؟ بتقول لي ليش؟ قديش المرة حتى يكونوا 16 مرة وربع؟ فالحب والبغض والشوق والحزن أمور حسية ولا معنوية تعتري الإنسان؟ تعتري. قال المعنويات لا تعد، معناته أنا لما بشوف في عدد هي أمور معنوية ولا أمور حسية؟ حسية. فلما الله بيقول 3000 من الملائكة ما بصير أنت إنسان تلقي شوفها تقول هاي أمور معنوية، نقول له المعنويات لا يدخلها العدد. مثل واحد يقول لك أنا بحبك 3000 مرة، مثل 3000 ملك، 3000 مرة معناتها أمور معنوية، المرة لا تقدر، ف3000 لا تقدر. أما لما بتقول 3000 ملك، لما الله سبحانه وتعالى ذكر أن للملائكة عددا دل على أنه في 3000 ملك نزلوا وقاتلوا في المعركة. هذا إذا بدنا نناقشه بس بالقرآن من الظاهر. أما السنة دلت أنه في ملائكة. في صحابي قال قاتلت شخصا فندر رأسه أمامي، قال فعلمت أن الذي قتله غيري، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حدث معي كذا وكذا، قال ذلك مدد السماء الثالثة والرابعة إلى آخره. بس بجوز لك أنا ما بآمن بالسنة أخي، من قل له ما بتآمن بالسنة، خذ قاعدة أن المعنويات لا تعد، فلما الله يذكر عدد إذن لابد من وجود معدود. أما عدد بلا معدود بيمشي الحال. هلا بتقلي اجوا 10 طلاب، بقول لك وين، وبتقلي هاد هو، بقول لك هاد 10، أنا بفهم لما عديتهم معناته في 10. لو أمر معنوي نعم، نفس العملية كذلك ب3000. تمام يا أخوان الكرام. الأمور إذن الترتب بين الصفات ترتب في التعقل، يعني العقل لا يعقل قادر إلا مريد، ولا يعقل مريد إلا عالم. ما في أول وآخر، مزبوط ولا لا؟ مثل لما أنت بتحب أبوك وابنك وأمك، وين حب تبع أبوك من القلب؟ على اليمين وابنك على اليسار، ولا هذا أمر معنوي؟ هذا معنوي. أنت في ترتب بلسانك، ها شو عم تقول؟ ابني، أبي، أخي، بس هون شو؟ أمر واحد. قدرة، إرادة، علم، ترتب في الخارج، ما في العقل شيء واحد. فهمتوها يا شو إخوان الكرام؟ هلا أنا هدول كم واحد؟ أمك وأبوك وكذا كم واحد؟ أربعة، ثلاثة. أربعة، والصفات هدول اللي أنا عم بحكي فيهم ثلاثة. بس هذيك مرتبين. شلون؟ حلو. أنت لما بتقول أنا بحب أبي وأبن، أنا بدي أقرب لك إياها تقريب. طيب ايه حلو، اذا واحد بحب ابوه اكثر شيء، رقم واحد ابوه، حلو، ابنه رقم اثنين، اخوه رقم ثلاثة، ما عم يرتبون؟ بيرتبون وين؟ لسانه من جوا، ما في ترتب. هلا انا مرتب، انا مرتبون، انا عندي رقم واحد مين؟ ابي. هلا هون في عندنا ترتيبيه، احنا هون عندنا علم، العلم بعدين رياضه بعدين. هذا الترتب، أنا ما قلت ما في ترتب، أنا ما سميته ترتب، سميته ترتب، بس ترتب زمني ولا ترتب عقلي؟ ترتب عقلي. أنا ما قلت ما في ترتب، أنا اللي أنفي الترتب الزمني، بمعنى أن يكون صفة حادثة صفة قديمة. أما نحن صفات الله كلها شو؟ كلها قديمة أزلية. هلو وجدت فيه حلو. فيه احسنت، فهمت عليك، خلص واضح. هذا الزلم قديش مولده؟ 97. القدره اوجدته عام 97. بيسال اخونا سؤال انه هاي 97 وجد، معناته امر حادث صح؟ هل راح يمر معنا ان القدره تعلقت به تعلقا صلوحيا قديما، التنفيذ التنجيزي كان مؤخرا. يعني الله اتصف بالقدره بس عام 97 لما جابوا، ولا متصف بالقدرة أزلا والآن القدرة أبرزت هذا الشيء الذي كان في علم الله إلى الوجود؟ تمام. يعني هلأ أنا لما بصنع شغلة، هلأ أنا صنعت كأس، الصنعة هلأ وجدت مع الميتي، هلأ وجدت ولا هي موجودة؟ ولكن الآن أبرزت، الآن أبرزت قدرة الله أزلية، ولكن المقدور حادث. طيب الله مو صنعه، أفعال الله حادثة. خذوا هالقاعدة، ها شوفوا يا شباب، هاي القاعدة بتحفظوها مثل ما بتحفظوا أسماءكم. صفات الله أزلية، أفعال الله حادثة. شو؟ صفات الله أزلية، أفعال الله حادثة. هل قدرة الله صفة شو؟ صفة أزلية. أزلية. إرادته أزلية. أنا فعل الله وأنت فعل الله، والشجرة فعل الله والحيوانات فعل الله، هذه الأفعال شو؟ الأفعال حادثة بيعبروا عنها الأفعال، هي الإرواء، الإنبات، الرزق، الخلق، الإعدام. الصفة التي أوجدت وأماتت وأعدمت وزرعت، أنبتت الزرع وأماتت الزرع، هي صفة القدرة، صح ولا لا؟ القدرة قديمة، ولكن آثار القدرة حادثة. أنا من آثار القدرة وأنت من آثار القدرة وأنت من آثار القدرة. فأنت عم تسألني أنه هذا وجد بعصر كذا، منقول هذا فعل. أما الصفة، الله متصف بالقدرة بس أوجده ولا قبل؟ احنا قلنا ليس لما خلق استفاد اسم الخالق، وليس لما رزق استفاد اسم الرازق، وليس لما فعل كان قادرا. صفة القدرة موجودة في الله لما ما كان فيه ولا مخلوق. لهذا الكلام أوضح لي كما بعد سفر القصة. تفضل. أنا نجار. إيه. أسمع قول. عندي علم وعندي إرادة وعندي قدرة. نعم. العلم والإرادة والقدرة موجودين. لما بصنع الطوبة هي فقط عملية إبراز القدرة، والقدرة كانت موجودة من قبل. إبراز أثر القدرة. نعم أثر القدرة. هاي اسمه شو؟ أثر. هاي معلمية النجار ولا أثر معلميته؟ أثر معلميته. معلميته موجود من الأول. نعم. هذه حادثة. هذه المسألة لا تقتضي ترتيب. ما في ترتيب، ما في ترتيب. إيه؟ يعني قياسا على هذا الكلام عند الله انه العلم والإرادة والقدرة، انا هون ما في داعي للترتيب، ما في داعي. الترتيب إلي في الخارج. أيوة. الترتيب انا بفهمه من الخارج، قلت لك لما قلت انا لما ذكرت رتبت، اما في الداخل ما في ترتيب. يلا. الدليل انه تعالى لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد شيء من هذا العالم. قال وقد وجد عمليا. شو وجد؟ هاي بتتذكروا المثال تبع الرصاصة، الرصاصة الأخيرة لا تطلق إلا أذن الأول، الأول ما فيه، معناته الرصاصة ما لازم تكون موجودة، ولكن الواقع أن الرصاصة موجودة، إذن لابد أن يكون أول، صح ولا لا؟ نفس العملية. شو عم يقول؟ أنه تعالى لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد شيء من هذا العالم. وقد وجد، فإن انتفى العجز وثبتت، فإذا انتفى العجز وثبتت القدرة. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لمين؟ لقوم يعقلون. الله يجعلنا منهم. شوفوا يا أخوان الكرام، لما قال نحن عم نقرأ صفات المعاني، كم صفة؟ أولا صفات المعاني قديمة، صح؟ ثانيا موجودة، صح؟ مزبوط ولا لا؟ يعني هي أمور مو عدمية مثل الصفات السلبية. ثالثا شو؟ واحدة. شو؟ واحدة. متذكر المطالب؟ شو؟ زائدة. شو كمان؟ عامة التعلق. أحسنت، عامة التعلق، غني عن المحل والمخصص ما بينهم. بدي هدول أنا. شوفوا يا شباب، خليكم معي، راح خليكم ياهن على اللوح. نحن كم صفة معنا؟ أو يلا اكتبون اكتبون. العقليات لا ترتب فيها مع عدم مع فارق التشابه. يعني هذا علم العقيدة في شغلة حطوه ببالكم. علم العقيدة هذا ما بتظهر فيه إنه واحد يقرأ 20 كتاب. ممكن تشوف واحد قرأ 20 كتاب بس مو فهمانون. هذا علم لا يبحث عن الكم، انك تطوي كتب، قرأ كتابين وفهمون وانت بدي يصير في عندك تحليل. ان هاي التحليلات انت بس يصير في عندك فهم للقواعد، يصير في عندك قدرة على ان تأتي ضمن القواعد بجديد، ترتيبها ممكن ما حد يسبقك له، تمام؟ فنحن اهمية الفهم مهمة جدا في العقيدة. العقيدة تعتمد الفهم، ما تعتمد كثرة القراءة، تمام؟ أنا هلأ ممكن واحد يسألني 100 سؤال بالفقه ما جاوب، ما أعرف. بالعقيدة يسألني 100 يمكن واحد ما جاوب عليه. يعني هو علم محدود، علم العقيدة علم محدود جدا، مو مثل علم الفقه. هلأ الفقه أصعب من العقيدة، بس صعوبته بشو؟ بكثرة مسائله. والفتاوى والواقعات المستجدة. علم العقيدة محدود، فهمه مضبوط خلاص انتهى الموضوع، بيصفي عندك قراءة في الأشياء المعاصرة يعني. تمام. أنا بالنسبة لي إذا كنت على شاشة فضائية اللي واحد نستضيفك نسألك فقه ما برضى بطلع، لأني نص مجوز ما أعرف جواب عليهم. أما زالي تعال ده نسألك بالعقيدة على شاشة بروح ما بخاف، شو بده يسأل؟ ليش؟ لأنه العلم محدود، إذا أنت مكنت القواعد العامة تقريبا بتجاوب، مو مثل الفقه، فقه واسع. يعني بين أنت بالعقيدة أنت عم تتكلم عن 200 قاعدة، بالفقه عم تتكلم عن مليون فرع فقهي، مليون، شغلة صعبة. المصادر لا تجمع إلا باعتبار أنواعها أو إذا أريد بها اسم المفعول. أنت أستاذنا ما بنحسن من غلط الله. ما قالوا كتاب البيوع كنا مر معنا باللباب. أيوة، لأنه تنوع جاز جمعه باعتبار أنواعه أو باعتبار أنه جمع لاسم المفعول، اسم المفعول يجمع. قال بيع بمعنى مبيوع أو مبيع يعني. أي فأما الأصل هو أنه مشان هيك. أي نعم. شوف اللي أنت لما بتربط هالمعلومات بيطلع عندك قواعد. أي نعم. لذلك تظهر ثمرة هاي المعلومات في العلوم الثانية، لكان اللي بيفهم هاي العلوم يبدع بالعلوم الثانية. الله يجزيك الخير يا بزان. ها، سبع صفات صح؟ كل واحدة من السبع صفات بدنا نصفها بهذه الأوصاف الخمسة. طبعا في أكثر من خمسة بس هدول أهم شيء. يعني أنا عندي صفات المعاني: العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، الحياة. هاي شو؟ سبعة. كل واحدة من هذه السبعة أقول لك العلم قديم. واحد، شو يعني قديم؟ يعني ليس حادثا، ليس له أول. العلم موجود. ليش موجود؟ يعني مو صفة، صفة عدمية مثل صفات السلبية. العلم واحد. قلنا نحن صفات الله لا تتعدد من نفس النوع، صح يا أخوان الكرام؟ العلم واحد. العلم زائد على الذات، بمعنى أن علم الله مو نفس ذات الله مثل ما بتقول المعتزلة. علم الله شيء وذاته شيء آخر، وأنه عام التعلق. شو يعني عام التعلق؟ يتعلق العلم بكل أقسام الحكم العقلي، صح؟ فهي بيسموها المطالب. هاي المطالب مطالب لصفات المعاني. يعني كل صفة من صفات المعاني بدي أوصفها بالأوصاف هاي. تمام؟ هلا نحن شو بحثنا؟ بحثنا شو؟ بحثنا صفة القدرة. خلينا نطبق على القدرة. قال قدرة الله أولا قديمة لا أول لها. تمام؟ كذاته سبحانه وتعالى لا أول لها، صح؟ قدرة الله موجودة قائمة بذاته، ليست أمرا عدميا مثل الصفات السلبية. قدرة الله واحدة، ممنوع أن تتعدد. نقول قدرة واحدة تقدر على كل المقدرات. وأنا ذكرت لكم شو المشكلة إذا قلنا له قدرتان. قلنا قدرة واحدة بتتعلق بكل الممكنات، فما فائدة أن تقول قدرة ثانية؟ مظبوط الكلام ولا لا؟ ذكرناها هي. وقدرة الله زائدة. شو يعني زائدة؟ يعني زائدة على الذات، ليست نفس الذات. المعتزلة شو بيقولوا؟ المعتزلة بيسموهم بالعقيدة نفاة الصفات. شو يعني نفاة الصفات؟ بينفوا صفات المعاني كلها. بيقولوا نحن شو منقول؟ شوفوها، الله عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة. فلما أقول الله عالم بعلم معناته الله شيء والعلم شيء آخر، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. تمام؟ المعتزلة بيقولوا الله عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته. يعني ما في عندهم صفات، عندهم الذات تقوم بعدة وظائف. بيقول لك شو الدليل أنه الله عالم؟ تقول له أن الله عليم، بالقرآن قال إن الله عليم خبير، بيقول لك عليم بذاته. بتقول له شو الدليل؟ بيقول لك شو الدليل على قدرة الله؟ بتقول له إن الله على كل شيء قدير، بيقول لك قدير بذاته مو بصفة زائدة على الذات. منقول لا، الله ما قال، الله أثبت صفة العلم منفصل عن الذات، فقال أنزله بعلمه، يعني أنزله بذاته، ولا أثبت العلم مستقلا عن الذات؟ أثبت العلم مستقلا عن الذات. تمام شيخي؟ فهذه الصفة الزائدة رد على المعتزل اللي بيقولوا الله يعلم بذاته، الله يقدر بذاته، حتى بيقولوا عنه، بيقولوا الكفار أسعد من الأشاعرة وأحسن حالا منهم. ليش؟ قال لأنه المجوس أثبتوا إلهين، مثلا بيعبدوا إلهين، إله النور وإله الظلمة. الأشاعرة أثبتوا سبعة، فهذا التعدد القدرة إرادة علم سبعة. من قاله أن الممنوع تعدد الذوات، أما ذات متصفة بصفات. هل هذا الزلم عنده علم وعنده قدرة وعنده إرادة معناته ثلاث ظلم صار؟ التعدد في الصفات ما في مشكلة. ما الدليل أن العلم شيء والذات شيء آخر؟ أنا مخي فاضي من الرياضيات، لا أفهم شيء اسمه رياضيات، أعدت سنة تعلمت رياضيات، إذا حطيتني على الميزان بزيد كيلين، ما الذي تغير؟ قال كانت ذات بلا علم رياضيات، بعدين إجا علم الرياضيات. فالعلم شيء آخر اكتسبته فيما بعد. فأنا عالم بعلم، بالأول شو كان؟ كان ذات جاهلة، وبعدين شو صار؟ ذات عالمة. فالعلم اكتسبته اكتسابا، طبعا علم الله وعلمه ولا يقال مكتسب، علمي مكتسب مسبوق بجهل، علم الله غير مسبوق بجهل. معناته صارت القدرة نفس الإرادة نفس العلم. هلا هنا شو بيقولوا؟ لا، هنا بيقولوا الله عالم بذاته وقادر بذاته، فالذات هي التي تعلم والذات هي التي تقدر، الذات نفسها منقول لزم اتحاد الصفات. ليش عم تعدد الصفات؟ قولوا ذات وانتهى الموضوع. بس ما بيحسنوا ما يقولوا صفات. ليش؟ لأنه ورد في القرآن. فإذا قلنا عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته، لزم أن القدرة والإرادة والعلم شيء شيء واحد. نحن بنقول لا، ليست شيئا واحدا. مظبوط ولا لا؟ لما بتقول أنت عالم بذاته، من الذي يعلم؟ الذات عالمة، عالمة بالذات بدون صفة، قادرة بالذات، مريدة بالذات. نقول إذن العلم والإرادة والقدرة أمر واحد. هذا مو صحيح. كأنك بتقول هيك، هيك قال التفتازاني، قال كالذي يقول أسود لا سواد له، أبيض لا بيض له، قادر لا قدرة له. قال نفس الشيء. هلا سؤال، نحن عندنا في فرق بين الأسود وبين السواد ولا نفس الشيء؟ الأسود الذات والسواد صفة، صح؟ يعني أنا لما بقول باللغة، أنا كإنسان عربي لما بقول أسود، أنا بعربي بفهم شغلتين، ذات متصفة بسواد. مظبوط؟ في فرق بين السواد والأسود. السواد شو بيدل؟ أنا قلت لك سواد شو بتفهم؟ اللون. لما بقول لك أسود، إذا كان الفهم صحيح بتفهم ذات متصفة بالسواد. وأنا قلت لك بيقولوا شو؟ بيقولوا ما دل على المبدأ ومتلبس بالمبدأ. شو يعني؟ يعني لما بتقول أسود بيدل على أنا ومتلبس باللون الأسود. طيب لما بتقول أنت سؤال ضاحك، شو بنفهم من كلمة ضاحك؟ إنسان ذات زائد تضحك. أما لو قلت لك الضحك، الضحك حدث، ففي فرق بين الضاحك وبين الضحك، بين السواد وبين الأسود. فيك تقول ضاحك لا ضحك له، ولا الضاحك تفهم منه ذات صفة؟ ذات صفة. وقادر ماذا أفهم منها؟ ذات وصفة. أو بدك تقول قادر لا قدرة له مثل أسود لا سواد له؟ هذا الرد على المعتزلة. عامة التعلق قدرة الله بماذا تتعلق؟ بالممكنات. مصحصحين ولا خليلكم ياها للدرس الجاي؟ أديش لسه من الوقت؟ أيوه، هاي بسموها مطالب، مطالب صفات المعاني. يعني كل صفة من الصفات السبعة بدنا نوصفها بهذه الأوصاف. عنا شو؟ العلم والقدرة والإرادة. العلم والقدرة والإرادة موصوفين بهدول الخمسة. إيه، بس هلا نحن وصلنا على القدرة. واضح يا أخواننا؟ شوفوا شو راح وإن هذه القدرة عامة. لاحظ شو عم بيقول؟ وإن هذه القدرة شو؟ عامة. لأي مطلب عم يشير؟ طيب الأشاعرة شو بيقولوا؟ خليكم معي يا شباب، خليكم معي، حط الدفتر والقلم والورقة. نحن مر معنا أقسام الحكم العقلي شو؟ الواجب، صح؟ والجائز والمستحيل، صح؟ خلينا نذكر بعض. شو معنى واجب؟ ما لا يقبل العقل عدمه، والمستحيل ما لا يقبل العقل وجوده، والجائز ما يقبل العقل وجوده وعدمه. في إشكال؟ طيب، في ناس تسأل سؤال مرة واحد، شو سألني سؤال بيفكر حاله وبيعرف درويش شو، يعني بتشوفه بيحرق قلبك عليه بالحوراني. شو قال لي؟ قال لي حتى حافظ السؤال حفظ، واحد محفظه إياه مو فاهمان شو عم يحكي. والله يا أخوان النص اللي بيسأله بدك تفهمه شو عم يحكي، بعدين بدك تجاوبه، هو مو عارف شو عم يحكي. شو قال لي؟ قال لي الله سبحانه وتعالى بيحسن يخلق صخرة ما يحسن يشيلها؟ شوف السؤال، ها يعني هو شو بدي قله؟ يعني الله بيحسن يخلق صخرة تقول له يا إله أخلق صخرة أنت تعجز عن حملها؟ شو تعجز عن حملها؟ السؤال إذا قال له بيحسن، يعني بيحسن يخلق شغلة هو عاجز عنها عن حملها، وإذا قلت له ما بيحسن كمان أنا وصفته بالعجز. تمام؟ يعني هو شو مفكر حاله جايب سؤال؟ شوف السؤال قديش هذا درويش، وهذا الزلمة يعني درويش، يعني والله درويش يا أخوانا. ها؟ لا مش خبيث، درويش بيسوي حاله خبيث بس درويش وأجدب كمان. شوفوا يا شباب، نحن هذول مروا معنا شو اسمهم؟ بعدين ليش لا تحفظ سؤال بصم؟ اللي الله بيحسن يخلق أقوى منه، شو الفرق؟ نفس الشيء، الله يستطيع أن يخلق أقوى منه؟ إذا قلت يستطيع معناته في أقوى من الله يستطيع أن يخلقه، وإذا قلت لا يستطيع كفرت. هي صخرة لا يستطيع حملها، أقوى منه أعظم منه، كلها تدخل تحت شو؟ تعلق القدرة. بماذا تتعلق قدرة الله؟ طيب نحن شو منقول؟ أقسام الحكم العقلي ثلاثة. قدرة الله تتعلق شغلته هون، قدرة الله تتعلق بالممكن اللي هو نفسه الجائز. شو يعني الممكن؟ شو تعريف الممكن؟ ما يقبل العقل وجوده وعدمه. فالقدرة توجد شيئا يقبل العدم أو تعدم شيئا يقبل الوجود. طيب الله بيخلق المستحيل، شو من له؟ منقول له لا. شوف الجواب، ها ما من له ما بيحسن بكفرك هو أجدب، وما من له بيحسن لأنه قوانين الحكم العقلي مر معنا هل تختلف؟ هلا بسألك سؤال، هذا الشباك مسكر ولا لا؟ أنا مثال هذا بضربه، هذا مسكر صح؟ إذا واحد قال لك الله بيحسن يسكره بتقول له بيحسن ولا بتقول له سؤالك غلط؟ شو؟ قلت له سؤالك، قلت له سؤالك خطأ. أنا شو بجاوبه إذا بدي، إذا بيفهم جواب علمي شو بقول له؟ قدرة الله تتعلق شو؟ بالممكن، يعني شيء مو موجود توجده، موجود تعدمه. أما شيء موجود هل توجد القدرة الموجود؟ نقول تعلق القدرة بالموجود شو؟ تحصيل حاصل. لماذا قدرة الله لا تتعلق بالواجب؟ قال لأنه تحصيل حاصل. تمام؟ قال الله سبحانه وتعالى بيحسن يوجد كرم؟ هل بيحسن يوجده؟ من له هذا سؤال جد بنهاد، هو موجود. فلما بقول الله لا يوجد الموجود أنا ما وصفته بالعجز، بل السؤال خطأ. مثل أنا قلت له تعال أخي، تعال قال لك وليد، واحد قال له، واحد قال له شوفني بإذنك، شوفني، قال له ما شفتك بإذني. هل هذا الذي لا يستطيع أن يرى بالأذن عاجز؟ إيمت بيكون عاجز؟ لما لا يستطيع أن يرى بالعين التي وظيفتها الرؤية. أما عدم قدرتي على أبصارك بالأذن ليس عجزا، تعلق عدم تعلق القدرة بالواجب ليس عجزا. إيمت يوصف الله بالعجز؟ إذا ما حسن يوجد شيء من الممكنات يقبل الوجود والعدم، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ بيقول لك الأشاعرة شو بيقول؟ بيقول لك أخي لا تتعلق قدرة الله بالمستحيل. من اللي فهم أنت شو عم يحكوا بالأول؟ لا تتعلق مو لا يقدر، ليس من وظيفة الأذن أن تبصر، وليس من وظيفة القدرة أن توجد مستحيلا أو أن توجد موجودا. فأنا موجود، قدرة الله بتوجدني، أقول لك تحصيل حاصل. طيب إذا قلنا قدرة الله هون، إذا قلنا قدرة الله تتعلق بالواجب شو بيلزم؟ تحصيل حاصل. تتعلق بالمستقيل مستحيل، قال يلزم قلب الحقائق. سؤال أخي، أنا بدي أمشي معك للأخير، قدرة الله بتساوي المستحيل. دقيقة شوي، قدرة الله شو؟ يعني قدرة الله بتحسن بتساوي 1+1 تساوي شو؟ 15، منيح. وتوجد جسم ساكن ومتحرك بنفس اللحظة، منيح. طب المستحيل لما قدرة الله صار قابل أن يوجد شو صار اسمه؟ صار اسمه ممكن انقلبت حقيقته من مستحيل، ولما قدرة الله قلت بتوجد الواجب شو صار الواجب؟ ممكن. معناته صار عندي الحكم العقلي حكم واحد، شو هو؟ ممكن. طيب إذا واحد قال لك الله موجود ولا لا؟ قلت له موجود، بيقول لك جاز يكون مو موجود. أنت وقعت حالك بالورطة، سويت الحكم العقلي شو؟ واحد. والله يا أخواننا اللي بيقول قدرة الله تتعلق بالمستحيل أتحدى تحدي أن يكون عنده دليل على وجود الله. لما بيقول قدرة الله تتعلق بالمستحيل معناته شو؟ صار المستحيل جائز. ولما بيقول قدرة الله تتعلق بالواجب صار الواجب جائز. معناته أنا ما عندي ثلاثة أقسام للحكم العقلي، عندي شو؟ قسم واحد. كل أنا بصير هلأ أقول كل شيء جائز. بتقول لي الله ممكن يموت، بقول لك جائز. تحسن تقول له مستحيل؟ إذا قال لك موت الله ما حكمه شو بتقول له؟ بدك تقول له جائز. وإذا قلت له مستحيل بيقول لك أنت جعلت المستحيل جائزا. نقض قوانين العقل يلزم منه أنه الإنسان يروح على شيء مشفى أو يموت أشرف له، ما عاد بيصفي شيء عندي شيء محترم. إذا بدك تجعل قدرة الله تتعلق بالواجب والمستحيل والجائز على حد سواء شو؟ ما عاد في شيء على وجود الله. أنا ما عاد أحسن أثبت أن الله باقي، بيقول لك جائز أنه يعدم. ليش؟ المستحيل الله يعدم، نحن بنعرف بقاء الله شو حكمه؟ واجب، وعدمه مستحيل. بس أنت لما بتقول القدرة توجد المستحيل جعلت المستحيلة حقيقة المستحيل، وحقيقة الواجب صارت كلها شو؟ جائزة. لم يبقى عندي دليل على وجود الله، ولا دليل على كمال الله، ولا دليل على صدق الله، وصار الإنسان مجنون. وهيك فهم معنى الكلام اللي أنا عم بحكيه. ساعتها بتعرف منقول ليش قدرة الله لا تتعلق إلا شو؟ بالممكن. هل علم الله شو بيتعلق؟ قال بيتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. لماذا؟ قال لأنه علم الله صفة كاشفة. شو يعني كاشفة؟ يعني الله يكشف الواجب. نحن منقول صفات التأثير، شوفوا الصفات يا أخوان الكرام، في منها تأثير وهي قدرة وإرادة، تمام؟ وصفات كشف اللي هي علم شو وسمع وبصر. أو ما بدي أقول صفات، أقول تعلق الصفات. تعلق الصفات إما تعلق تأثير مثل قدرة وإرادة، أما تعلق علم، تعلق كشف مثل علم وسمع وبصر، وإما تعلق دلالة وبيان مثل الكلام. والصفة الرابعة شو؟ الحياة لا تتعلق بشيء، ثم الحياة ما بشيء تعلقت. أديش بقي من الوقت؟ الدرس القادم منبلش من هون إن شاء الله. هلأ أنا لما قسمت الصفات أول شيء قلت معاني معنوية سلبية، صح؟ هلا شو عم بقسم؟ التعلقات، التعلقات حطيت قسم من المعاني، والكشف حطيت فيه قسم من المعاني، والدلالة والبيان حطيت فيه قسم من المعاني، ما حطيت الصفات السلبية هون، ما لها علاقة الصفات السلبية هون. تفضل. ها؟ منقول هذا من أقسام الممكن ولا الواجب ولا المستحيل؟ مستحيل. قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. ارجع ذكرني أول درس القادم بدنا نرجع نزيد بيان، تمام شيخي؟ والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك.